بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، أما بعد، ها نحن بعون الله نبدأ بدراسة بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو كتابه كتاب الجامع من بلوغ المرام باب الأدب. والجامع سماه رحمه الله كتاب الجامع لأن هذا الكتاب في آخر بلوغ المرام اشتمل على جملة من الأبواب التي فيها تهذيب النفس وتربيتها على الآداب الشرعية والأخلاق الحسنة، فاشتمل مثلا على أبواب الأدب وباب البر والصلة وباب الزهد والورع والترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق والذكر والدعاء. وهذا يفيد أن طالب العلم والمسلم لا بد مع علمه في شريعة الله عز وجل والأبواب الفقهية أن يتحلى بالأخلاق والآداب الإسلامية، فإنه بعد أن ذكر جملة من الأبواب في الفقه والطهارة والصلاة والزكاة ختمها بهذا الباب الجامع الذي فيه جملة من الآداب والأخلاق. فهذا يبين أن على العابد لله عز وجل أن يتحلى كذلك بالأخلاق الحسنة والآداب الحسنة ويبتعد عن مساوئها. وقد كتب أهل العلم جملة من الكتب في أبواب الأدب، ومن أوسعها كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب البخاري الأدب المفرد، وكتاب ابن عبد البر رحمه الله جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في رواته وحملته، ومن أوسع كذلك الكتب الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله، أخلاق حملة القرآن للآجري، ومنظومة عبد القوي رحمه الله تعالى وابن عبد القوي في الآداب، وغيرها من الكتب التي ألفت في الآداب. والأدب، لما نقول الأدب اختلفت عبارات أهل العلم في تعريفه. ابن القيم رحمه الله يقول: حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. وابن حجر رحمه الله يقول: استعمال ما يحمد قولا وفعلا. هذا هو الأدب، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. والأدب منه ما هو أدب مع الله، ومنه ما هو أدب مع عباده. وسيأتي في جملة من هذه الأبواب آداب بيان بعض آداب العباد مع ربهم، وبيان بعض آداب العباد مع الآخرين من العباد من المسلمين وغيرهم. وأول حديث بدأ به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فسمته أو شمته، كلا اللغتين صحيحتين، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. الحق هنا يدل على الوجوب، ولكن الوجوب قد يكون عينيا وقد يكون كفائيا على بعض المسلمين. وقد يكون حقا مندوبا، فكلها تدخل في حق المسلم على المسلم، حق مندوب أو حق واجب. وأما قوله ست فمفهوم العدد هنا لا يعتبر عند جمهور أهل العلم إلا بوجود قرينة تدل على قصد العدد بعينه. لذلك قيل في بعض الأحاديث يذكر العدد، آية المنافق ثلاث، حقوق المسلم ست، وغير ذلك من الأشياء التي تذكر فيها أحيانا العدد. فقال بعض أهل العلم أن العدد هنا يختلف بحسب نزول الأحكام الشرعية، وقيل إن الاختلاف باختلاف المقام، فقد يحتاج السامع أو المخاطب إلى بعض الحقوق المعينة فيقول حق المسلم على المسلم ست. وقيل المقصود بالعدد هنا التأكيد على هذه الأمور وأنها من الأشياء المهمة، وهذا يصلح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في كلام العلماء، مثل لما يقول الشيخ الإسلام مثلا الأصول الستة، لا يقصد العدد بعينه وإنما يقصد أن هذه من أهم الأصول وأنها ستة أصول مهمة. أول حق قال إذا لقيته فسلم عليه، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى أو لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالسلام من محاسن الإسلام، لذلك قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأما حكمه فهو سنة في الابتداء وواجب في الرد على الكفاية، ونقل على ذلك الإجماع ابن عبد البر ابن حجر رحمه الله، وأنه سنة في الابتداء وواجب على الكفاية في الرد. واستدلوا على كونه سنة وليس بواجب قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، ثم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومعلوم أن صفة السلام أقله السلام عليكم وأكمله عليكم السلام أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الرد يزيد المسلم أو يساوي في الرد في السلام. وأما مغفرته فقد رواها البخاري في التاريخ في الرد دون البداءة بالسلام، وصححها الشيخ الألباني كما هو معلوم، وضعفها بعض أهل العلم، والمسألة فيها مشهورة. وكذلك يسلم عند الانصراف كما هو الحال في الابتداء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وأما السلام على الكفار فإنه لا يجوز في الابتداء، لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام. وأما الرد فالصحيح الجواز لعموم الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما حديث عائشة لما قالوا السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي وعليكم، فهذه حملها ابن القيم والألباني وابن عثيمين على من عرف أنه يقول مثل هذه الألفاظ، فهذا الذي يقال وعليكم. أما إذا لم يعرف بذلك فإنه يجوز رد السلام عليه بقوله وعليكم السلام. وإذا دعاك فأجبه، الدعوة على قسمين، إما وليمة عرس فالجماهير على وجوب الإجابة لحديث شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وأما غير وليمة العرس فالجماهير على الاستحباب، ولكن شرط الوجوب في وليمة العرس أن لا يكون هناك منكر لا يستطيع تغييره، وأن يكون الداعي مسلما، وأن يكون الطعام يجوز أكله، وأن لا يتضمن ضررا عليه، وأن يخص بالدعوة. أما الدعوة عامة فهذه لا تعني الوجوب، وإنما من شرطها تخصيص الدعوة، وهذا من حرص الإسلام على تأليف القلوب. وإذا استنصحك فانصحه، نصيحة فرض كفاية، وإذا طلبها منك كانت واجبة عليك، وإن لم يطلب ورأيته على منكر وجب إنكاره. فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عطس فسمته أو شمته، لغتان مشهورتان، وهذا دليل على وجوب تشميت العاطس إذا حمد الله. ونقل النووي الاتفاق على الاستحباب في خلاف. جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. سيأتي مزيد بيان عند الكلام عن حديثي أو هذا الحديث. وإذا مرض فعده، عيادة المريض جمهور أهل العلم على الاستحباب. ونقل النووي الإجماع على أنها مستحبة وليست بواجبة، وذهب الظاهرية إلى الوجوب، وذهب إليه البخاري رحمه الله قال باب وجوب عيادة المريض. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه وجوب كفائي، بمعنى أنه يجب على بعض الناس، فإن قام به أحد سقط الوجوب عن الباقين، وهذا قول بعض الحنابلة وهو الصواب، أنه واجب كفائي لا يترك المريض إلا بعيادة، فإن عاده أحد سقط الوجوب. ومعلوم فضل عيادة المريض، أن من عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، أي ثمارها. ومن عاد مريضا أو زاره نادى مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال وإذا مات فاتبعه، اتباع الجنائز فرض كفاية، ومن تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل يا رسول الله وما القيراط؟ قال كالجبلين العظيمين، قيراطين الجبلين العظيمين، أو كجبل أحد. وكان عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي ويذهب إن لا يحضر الدفن. لما سمع حديث أبي هريرة وعائشة قال رضي الله تعالى عنه لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا يحصل تفريط، بعض الناس يحضر المسجد يصلي ثم يرجع ولا يحضر الدفن، تكاسل. أو بعضهم يحضر الصلاة ثم يذهب ويجلس في مكان العزاء، وهذا فاته أيضا هذا الأجر. حديث الثاني قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله أجدر أي أولى وأحق، وتزدروا بمعنى تحقروا وتستخفوا، بمعنى يكون أو المعنى يكون أحق ألا تستخفوا بنعم الله عليكم. وهذا الحديث كما قال أهل العلم أصل في القناعة والرضا، وكما قال الطبري هذا الحديث جامع لمعاني الخير، هذا الحديث جامع لمعاني الخير. وقال الشيخ ابن عثيمين: قاعدة في النظر إلى النعم، قاعدة في النظر إلى نعم الله هذا الحديث. فلمعرفة نعم الله عليك سواء الدنيوية أو الدينية تنظر إلى من هو أدنى منك فتعرف فضل الله عليك وما من الله عز وجل به عليك. ولكن هذا لا يمنع أن ينظر العبد إلى من هو أعلى منه في الأمور الدينية دون الدنيوية، وهذا من باب تشجيع النفس والتسابق على الخير، من باب تشجيع النفس والتسابق على الخير. انظر إلى هو من أعلى منك حتى تلحق به وتنافسه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أولئك يسارعون في الخيرات والسابقون السابقون في ذلك فليتنافسون. وهذا الحديث يبعث على شكر نعمة الله ومعرفة قدرها والراحة والاطمئنان، يبعث على ثلاثة أمور: شكر نعمة الله ومعرفة قدر النعمة والراحة والطمأنينة، والراحة والطمأنينة. وهذا كما قال أهل العلم جامع لمعاني الخير كثيرة، حتى في مسائل الإصلاح الأسري وغيرها، إذا حصلت مشكلة من أسباب مثل ما يقال خراب البيوت أن ينظر إلى البيوت الأجمل والأكمل فيقاس عليها، وهذا من أسباب الحصول الطلاق وانتهاء البيوت بيوت الزوجية. ولكن من أسباب الإصلاح والصلاح أن تنظر إلى من هو دونك فتعرف ما أنعم الله عز وجل به عليك مع إصلاح الخلل. هو قاعدة عامة في معالجة جميع المشاكل ونقص النعم الذي يكون على العبد. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. هذا الحديث فيه حرص الصحابة عن السؤال عن الخير لفعله وعن الشر حتى يبتعد عنه. والبر كما قال ابن رجب يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، البر يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. وقوله حسن الخلق، البر حسن الخلق يدخل فيه كل ذلك، كل العبادات تدخل في حسن الخلق، لأن العبادات والأخلاق مثل ما قلنا أخلاق مع الله، فيدخل فيها العبادات ظاهرها الباطنة، وآداب مع الخلق فيدخل فيه أيضا جميع الأخلاق والآداب. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به. لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به، كما قال عز وجل: ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. وعكسه الإثم، وهو الذنب بجميع أنواعه. وفي هذا الحديث الحث على حسن الخلق، وسيأتي باب في ذلك محاسن الأخلاق. وفيه بيان علامتين للإثم. العلامة الأولى علامة داخلية، وهي القلق وعدم الاطمئنان والراحة من هذا الفعل، وهذا يجده أحيانا إنسان في نفسه، يعرف أن في نفسه أن هذا الأمر فيه شبهة، فهذا من علامات كون هذا الأمر محرم، ولكن الحكم عليه يرجع فيه إلى الشرع. وعلامة خارجية، وهي كراهة اطلاع أهل الخير عليه، هذا المقصود بالناس، وإلا أن يكره أهل الشر ظهور مثلا السنة وغيره فلا يدخل هذا فيه، كرهت أن يطلع عليه الناس، المقصود بالناس أهل الخير. وهذه العلامات سواء الداخلية أو الخارجية لا تكون إلا لمن وفقه الله وشرح صدره، يعني صاحب إيمان وخير وصلاح، أما أهل الشر وأهل البدع فلا ينطبق عليه هذا الأمر، والإثم ما حاك في صدرك، أنهم يحيك في صدورهم اتباع السنة وتثبات الصفات وغير ذلك، كما قال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ما يحيك في صدره فيقول هذا ما حاك في صدري ليس بإثم، لا، هنا المقصود به أهل الصلاح والسنة والخير. ولكن كما قلنا، وإن كانت هذه علامات، الأصل في بيان الحلال والحرام هو الشرع، قال الله قال رسوله، ولكن يعمل بهذه القاعدة إذا ما وجد من يسأله أو ما وجد فرصة لاستفتاء أهل العلم. فهنا إن وجد هذه العلامة فمن باب الورع أن يبتعد حتى يتثبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه حرص الإسلام على سلامة القلوب بعضهم مع بعض، وكذلك قطع باب الظنون، وأن يظن المسلم بأخيه السوء. وفي هذا الحديث النهي عن التناجي والحديث سرا دون ثالث موجود لا يسمعه. ويدخل في هذا: إذا تحدثوا بلغة لا يفهمها وإن كان يسمعهم، أو بلهجة لا يفهمها، فهذا أيضا من التناجي، إلا أن يكون أكثر من ثلاثة اختلطوا فيزول النهي. والحديث يفيد التحريم، وعلة التحريم ومن أجل أن ذلك يحزنه، فقد يظن أنهم يتعالون عليه، أو يظن أنهم يظنان أنه ليس في مستواهم، أو أنهم يكيدون له أو يغتابونه. ويدخل فيه أيضا ترك الجماعة للواحد يكونوا المجتمعين ثم يذهبون هم مجموعة ويتناجون يتركونه وحده وهو يعلم. فهذا وإن كانوا أكثر لكن هذا يدخل أيضا في هذا الحديث كما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى. بل قال القرطبي بل وجود المعنى في العدد الكثير أمكن وأوقع فيكون المنع أولى. يعني هذولا اثنين يعني اختلوا أما هؤلاء مجموعة كاملة اختلوا فهذا أشد ريبة وأعظم سببا للخلاف. أما لو تناجى اثنان مع وجود أكثر من واحد فلا يدخل في النهي. وسئل عن ذلك ابن عمر فقال لا يضرك. سئل عن أربع قال يتناجى اثنان دون اثنين فقال لا يضرك. حديث الذي يليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وهذا الحديث في آداب المجالس وسيأتي أيضا جملة من الأحاديث في ذلك فيفيد أنه لا يجوز للرجل أن يقيم الرجل الآخر ولو كان ابنه أو تلميذه من مجلس سبقه إليه ثم يجلس فيه. فمن سبق إلى مباح فهو أحق به سواء كان ذاك في مسجد أو محفل أو مجلس أو غير ذلك. ومن فوائد الحديث أن المتعين والسنة على الحضور هو التفسح والتوسع. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ويدخل في هذا الحديث حجز الأماكن في المسجد قبل قدومه إلا إذا كان خرج لحاجة ويرجع أو لوضوء فهو يرجع إليه وهو أحق به. ونكتفي بهذا الحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله غدا. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.